الفاحشة نجس الدم والقي. والصحيح أن دم الإنسان وقي الإنسان طاهر، لأن ما في دليل عن النجاسة كثرة وقتها، ما دام ما في دليل فالأصل الطهارة. نعم. من هنا من هناك الصف هذا. فضيلة الشيخ، رجل أو كفيل عنده عامل، وهذا العامل كافر، فألح عليه في السفر إلى أهله فامتنع. ألح من؟ العامل. العامل نعم. فيقول هذا الكفيل، يقول سجد أمامه. سجد من؟ الكافر سجد أمام الكفيل. الكفيل نعم. أي. فيقول رحمته شفقة مني، سمحت له برسالة لما أشرك به. أقول لما أشرك به، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ها؟ والله هذا نظره، يقول رحل شفقة منه. المهم لما سجد، لما أشرك بالله رق له. إيه؟ غلط، هذا من أكبر. ولكن دون قصد يعني. المهم على كل هذا شيء مضى هذا. لكن انصح هذا الكثير وقل تبي لله عز وجل، كان الواجب عليه لما سجد له أن ينهاه وينهره ويقول السجود لله، لكن نظر الجهل أرجو الله ألا يعاقبه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال جعلتني الله يدا بل ما شاء الله وحده؟ على كل حال بلى سلامي للكفيل وقل أتوب الله ويستغفر. وكان عليه أنه لما سجد له قال يا أخي ترى هذا ما أصلح، هذا لا يجوز إلا لله. ربما لو قال له في هذه الحال ربما ينتبه ويعرف أنه على خطأ. نعم. يسار. لا ها ها ضيف كم حق ضيافة؟ ها هي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال موجه إليكم. رجل وصى ابنه الكبير قبل أن يموت على ألا يزوج أخواته صغار حتى يتخرجن من الجامعة، لأن الرجال اليوم لا يوثق بهم، يزوجون النساء ويطلقهن ما تشاءوا، فتصبح المرأة لا حول لها ولا قوة. فإن درست وتخرجت من الجامعة وهذا الفراق بينها وبين زوجها، تتوظف وتستغني من سؤال الناس، وبعد موت أب وكبرت أخواته، فخشي على أخواته الفتنة في دخول الجامعة لوجود الاختلاط والفساد وما أشبه ذلك، فهل له عدم تنفيذ وصية أبيه؟ وإذا كان الجواب بنعم، فماذا تقولون في قوله تعالى ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، أقول هذه وصية لا عبرة بها ولا يعمل بها، بل متى خطب المرأة كفء ورضيت به تزوج، ولا عبرة بوصية أبيها. وأما قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فالمراد به الوصية النافعة، أما غيرها فقد قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وهذا لا شك أنه جنف، شابة تريد الزواج نقول لا حتى تخرج من الجامعة، ولا ندري ربما ترسم مرتين أو ثلاث وتبقى سنوات. المهم أن هذه وصية جائرة لا تنفذ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام لمن قدم يا أخي. ما رأي سماحتكم في طلاقي لزوجتي ثلاث طلقات؟ إيش؟ ما رأي سماحتكم في طلاقي لزوجتي ثلاث طلقات في آن واحد وأنا في السيارة، وبعد الطلاق دفع لي والدها من المهر 40,000؟ ها؟ هذا سؤال خاص اتصل بنا بعد. أي نعم. السؤال ما يصلح إلا خاص. السؤال: إذا كان الرجل من أهل الكبورية يسجد للكبور ويطوف حول الكبور ويذبح للأضرحة ويعود هذه الأشياء من الإسلام علما بأن دعوة الإسلام ما وصل إليه وهو لا يعرف معنى التوحيد ولا كلمة التوحيد وما حكمه عليه؟ هل نعتبره من المسلمين أو من المشركين؟ نعم. هل بلغته الدعوة على وجه صحيح أو لا؟ إن لم تبلغه الدعوة على وجه صحيح وهو ينتسب إلى الإسلام فهو مسلم ظاهرا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. أما إذا كانت الدعوة بلغت لكن قال إنه وجد أباءه على هذا فهذا كافر، لأنه كالذين قال الله فيهم إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. واضح الجواب؟ طيب بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أنا شخص أريد الحجامة، ولكن الحجامة حجامة إيه؟ نعم. ولكني سمعت أن الحجامة تورث النسيان، فما رأي فضيلته؟ هذه بركة الحجامة من الأدوية السنية، فإذا كان الإنسان عنده دم كثير فاسد فلا بد من الحجامة، وحينئذ يعرض الأمر على طبيب مختص، فإذا قال لا بد من الحجامة فلا بد منها. ثم أعلم أن الإنسان إذا حجم أول مرة اعتاد بدنه على هذا وصار لا بد أن يحتجم كل عام، وإلا غشى عليه الدم. وإذا لم يحتجم أصلا فإنه في الغالب لا يحتاج إليها. نعم. أما أنها فعلة النسيان فلا، كيف الرسول يبين أنها من الأدوية النافعة يقول أنها فعلة النسيان؟ هذا صحيح. النسيان من أكبر أسبابه معصية الله عز وجل، كما قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على الشيخ محمد. أشهد الله عز وجل على محبتكم جميعا. حبكم الله الذي أحببتمونا فيه. سؤالي يا شيخ، كيف يجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته ركعتين؟ حفظكم الله. نعم. اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه يصلي ستا، ركعتان ثبتا بالسنة الفعلية وأربع بالسنة القولية، هذا قول. قول ثاني أن المعتبر القول، وهو أن يصلي أربعا فتكون سنة الجمعة أربع فقط. القول الثالث التفصيل، إن صلى في المسجد صلى أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، ولم يقيد، فيكون الصلاة إن صلى في المسجد فأربعة، وإن صلى في بيته فركعتان. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني التفصيل. والحمد لله الأمر واسع، يعني لو أنه ذهب إلى البيت وصلى أربعا بتسليمتين كان حسنا، ما يضر إن شاء الله. ليس لك إلا سؤال واحد، إلا عند الحاجة إذا لم يجد أحدا هذه النافع. نعم أخذته. طيب فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الفردوس الأعلى رب العالمين، ويثبتنا وإياك على طاعته. نسأل يا شيخ عن فك السحر بالسحر في الضروره. عن ايش؟ فك السحر بالسحر. نعم. في اثناء في الضروره بعد ما ذهب الانسان الى القراء واسمه وقرا عندهم ولم يفك السحر، جزاكم الله خير. ايش فيه الله عز وجل؟ يتابع القراءه وايش فيه الله عز وجل؟ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الاعمال والاقوال المباحه هل تكون في ميزان حسنات العبد أم في ميزان سيئاته؟ وهل هناك أقوال وأعمال لا يثاب الإنسان عليها ولا يعاقب؟ تكلمنا قبل قليل على العدل. فإذا كان العمل ليس مأمورا به ولا منهيا عنه وفعله الإنسان ماذا؟ ما هو العدل؟ أجب، أجب يا رجل. عمل الإنسان عملا ليس به أمر ولا نهي، لا يثاب ولا يعاقب، لا يثاب ولا يعاقب. ولهذا العلماء أجمعوا على ما دل عليه الكتاب السنة من أن هناك قسما في الشريعة الإسلامية يسمى الحلال أو المباح، ليس فيه ثواب ولا عقاب، إلا إذا كان وسيلة لمطلوب شرعا ففيه ثواب، أو كان وسيلة للمحرم ففيه عقاب. ولهذا لو قال لنا قائل: ما تقولون في شراء الماء للصلاة؟ قلنا: فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ فيه أجر. ولو أن أحدا اشترى سلاحا ليقاتل به المسلمين، فيه إثم ولا لا؟ فيه إثم، مع أن أصل الشراء والبيع حلال. فهمت؟ نعم. لكن قول بعض السلف شف أني أحتسب على الله نومتي وقومتي، لأنه ينوي بالنوم الاستعانة على الطاعة، وينوي بالقيام العمل الصالح والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك. أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 1000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-29.